قدم نحره آمنا بهاي الفكرة، فكرة وصارت نبراس معناها الحب للناس، فكرة وصارت نبراس معناها الحب للناس. هاي الفكرة فكرة وصارت نبراس معناها الحب للناس، فكرة وصارت على هواك فكرة. الله الله، معناها الحب معناها قدم نحره، الريش قدم نحره آمنا بهاي الفكرة، الريش قدم نحره آمنا بهاي الفكرة، فكرة وصارت نبراس معناها الحب معنا ذوب ذوب يا بجاه آس، فكرة وصارت نبراس. بارك الله بارك الله، عريس وقدم نحره، عريس وقدم نحره آمنا بهاي الفكرة، عريس وقدم نحره الله الله الله الله، هاي الفكرة فكرة وصارت نب معناها الحب للناس، معناها الحب للناس، فكرة وصارت نبراس، فكرة وصارت نبراس. وين وياي معناها حريس وقدم نحره آمنا بهاي الفكرة، حريس وقدم نحره آمنا بهاي الفكرة، فكرة وصارت نبراس معناها الحب للناس. الله لا يخرس لسانك ان شاء الله، فكرة فكرة الريس وقدم نحره، الريس وقدم نحره آمنا إن شاء الله إن شاء الله آمنا، الريس وقدم نحره آمنا، يقضي على حوائجكم فكرة وصار. شنو معناتها؟ معناها الحب لين، فكرة فكرة فكرة وصار آه، كل كاتب يجي ويشرح الموضوع عن جيسار شي وصف الكاتب، كل كاتب يجي ويشرح الموضوع عن جسام شي وصف الكاتب، يقول الزفة صارت حزن ودموع ويبدي عهد آلام وصايب، وإحنا نقول هذا الوصف مسموع، وإحنا نقول هذا الوصف مسموع، لازم نتخذ كل الجوانب، جاسم ضحى بروحه روحه قدمها يلقط روحه تحمي الأشرف إحساس معنى الحب معناها فكرة وصارت نبراس فكرة وصارت معناها الريس وقدم نحرة الريس صارت نب معناها الحب معناها فكرة فكرة فكرة بارك الله بارك الله بالشباب أشف للحسن لما نودع أمه للشاعر الأديب الأستاذ جابر الكاظمي شبل الحتى لما ودع أمه وقدم بحرب زهرة حياته سجل دهريس النفير دمه وهذا الدهريس يجرح كل صفاته سجل دهريس النفير دمه وهذا الدهريس يشرح كل صفاته خلي نخوض الدوار المهمة ونستلهم حبر من تضحياته أدوار عيش وياه منه يعرف معناه أدوار عيش وياه منه يعرف معناه خلي سمع الحساس معناها الحب للناس فكرة وصارت نبراس بارك الله بيك معناها الريس وقدم نحرة الريس وقدم نحرة آمنا بهاي الريس عريس سف سف العريس آمنا فكرة وصارت فكرة وصارت معناها الحب فكرة وصارت يا الله وصية من الحسن جسام عنده حفظها وصانها بدم حينية وصية من الحسن جسام عنده حفظها وصانها بدم حينية حفظها وصانها بدم حينية رادي علم الأجيال بعد اسمع اسمع رادي علم الأجيال بعد تصوني وتلتزم عهد الوصية حفظ معنى الكرامة وبذل جهد حفظ معنى الكرامة وبذل جهد اصيلي ويحني للنفس الابية الوالد وصاحب عمه ما عافى وما حب دمه الوالد وصاحب عمه ما عافى وما حب دمه وتضحيته ترفع راس معناها الحب للناس فكرهم صارت لبراس وين اي والله معناها الريس وقدم نحره الريس وقدم نحره امنا يا الله الريس سالك ان شاء الله بحق القاسم قاس من دم نحر جاسم في حنا المفهوم اصبح عنك بعيد من دم نحر جاسم في حنا أصبح عندك بعيد مو غاية حيرس لو هدف حنة جفل من خضب من عندك يريد اسمع تستلهمي وتاخذ دهرس منا تستلهمي وتاخذ دهرس منا وحر تعيش حر تعيش للذل ما تمتعد حنة جسام تريدك للظالم ما تمد ايدك حنة جسام تريدك للظالم ما تمد ايدك كيف ظالم حين ينداس معناها الحب معناها صارت لبراس اوصى اي والله معناها الريس وقدم نحره الريس وقدم نحره امنا هاي الفكرة الريس وقدم نحره يا الله فكرة وصارت لبراس بارك الله بكم معناها فكرة فكرة فكرة من دم نحر جاسم في حنة هل مفهوم أصبح عندك بعيد مو غاية حيريس لو هدف حنة جفل من خضب من عندك يريد شريد تستلهمي وتاخذ دهرس منا تستلهمي وتاخذ دهرس منا وحر تعيش للذل ما تمد حنة جسام تريدك للظالم ما تمد ايدك حنة الرسام تريدك للظالم ما تمد ايدك كل ظالم من ينداس معناها الحب فكرة وصارت نبراس بارك الله بارك الله بالشباب الريس وقدم نحره فكرة فكرة فكرة وصاح معناها الحب فكرة فكرة بالخدمة بالخدمة غاتي معناها من دم نحر جاسم تحنى أصبح عنك بعيد مغاير عريس له هدف حنا جفل من خضب من عندك يريد تستلهي وتاخذ دفريس منا وحر تعيش حر تعيش للذل ما تمد حنة جسام تريدك للظالم ما تمد ايدك حنة جسام تريدك للظالم ما تمد ايدك كل ظالم ينداس معناها الحب معناها الله الله الريس عريس وقدم آمنا آمنا الريس عريس وقدمنا آمنا فكرة صارت نبراس فكرة فكرة من تسمع شمعة عيرس جسام جسام تنوح تقول هالشمعة شطبها امسح دمعتك بجفوف الأحلام امسح دمعتك بجفوف الأحلام واسأل على الحقيقة ومحتواها وبعد هاي الشمعة ظلت مدى الأيام شوف كم سنة مرت كم عام لحد اليوم صح يا القاسم مروتك هاي الشمعة ظلت مدى الأيام هاي الشمعة ظلت مدى الأيام تتنور جانب سناها هاي الشمعة تنور بشارة خير تبشر هاي الشمعة تنور بشارة خير تبشر تحملها بالمقياس معناها الحب للناس اي والله فكرة وصاح الله يقضي حوائجكم ان شاء الله الريس قدم نحره الريس قدم نحره آمنا بهاي الفكرة الريس قدم نحره آمنا بهاي الفكرة فكرة وصح فكرة بارك الله بارك الله فكرة فكرة فكرة فكرة آفاق الحارب رسمة علايم تقلك يا المحب انسى الدمعة امسح الدمعات انحب علي يموت وهذا جسر اسمع اسمع انحب علي يموت وهذا جسر عايش في الضماير وابد ما مات عايش في الضماير وابد ما مات تخلت بالدهر موقف الحاسيم تخلت بالدهر موقف الحاسيم بحر ويموج بالعز والكرامات وهاي الصرخة سمعناها بقلبي وقلبك خلاها هاي الصرخة سمعناها بقلبي وقلبك خلاها تصعد ويا الانفاس معناها الحب الله الله الله فكرة فكرة وصح معناها الحب الرئيس قدم نحرة الرئيس قدم نحرة آمنا ريالك ريالك تخدم عريس الرئيس بالخدمة غاتب خدمتك عمك آفاق الحارب رسمة حلايم تقلك يا المحب امسح الدمعات انحب علي موتي وهذا جاسيم انحب علي موتي وهذا جاسيم عايش بالضماير وبد ما مات عايش بالضماير وبد ما مات تخلت بالدهر موقف الحاسيم تخلت بالدهر موقف الحاسيم بحر ويموج بالعز والكرامات هاي الصرخة سمعناها قلبي وقلبك خلاها هاي الصرخة سمعناها بقلبي وقلبك قلبي وقلبك آه تصعد ويا الأنفاس معناها الحب معناها الحب فكرة وصارت فكرة وصارت بارك الله بارك الله من نشامه معناها الحب نفسه. يا الله فكرة فكرة فكرة وصا بارك الله بارك الله من الشامة. آه جاسم حيمل أوصاف الميامين وجدني بالهل أوصاف مصدر مثل الحسن جاسم ضحى للدين وإيمانه مثل إيمان حدار أخذ درس الصبر من عمه الحسين أخذ درس الصبر من عمه الحسين وصموده والعاسم من علي الأكبر تعلم تحقيق الغاية من همة راعي الراية تعلم تحقيق الغاية من همة راعي الراية وهمة عم العب همة عن العب معناها الحب فكرة فكرة وصا بارك الله بالشباب الريس وقدم نحره